محمد رسول الله.

نحن عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار حجتنا واهدي قلوبنا. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا يوم القيامة إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا شققت السماء بالغمام وطال القيام وتعبت الأقدام واشتد الزحام وعريت الأجسام وبدت الفضائح بين الأنام. اللهم سكن رعبنا في اليوم المولود إذا شاب المولود واشتد العطش وكثر العرق وتغيرت الألوان واشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكن رعبنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويبدو الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذابك يا ربنا شديد. اللهم سكن رعبنا عند نزول الغمرات وهون علينا السكرات وذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان ورتخت اليدان وشخصت العينان. اللهم واجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان وخلود في الجنان ورب راض غير غضبان. وحشتنا في القبور إذا علان التراب وتقطعت بنا الأسباب وحضر الحساب وانصرف عنا الأحباب وأتانا الملكان للسؤال والجواب. اللهم ثبتنا هناك بالقول الثابت ولقنا الجواب. اللهم ارحمنا إذا وهجر مكاننا ولم يبق إلا أعمالنا اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الزوائد يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل اللهم خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نرى اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رحمن يا رحيم يا من لا يغلق له باب يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار والعتق من النار اللهم اكتبنا جميعا من العتقاء من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعد علينا شهر رمضان عواما بديدة وأزمنة عديدة ونحن على نعمة الإسلام اللهم ثبتنا على دينك حسنات، اللهم أبدل سيئاته حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارضى، اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا والدينا، اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا والدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات، اللهم قدرنا على برهم، اللهم قدرنا على برهم، اللهم اجعلنا أحب الناس إليهم واجعلهم أحب الناس إلينا، اللهم اجعلهم راضين عنا وعن زوجاتنا وأبنائنا، اللهم واجعل زوجاتنا وأبنائنا راضين عن أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارفع درجته، اللهم انزله منازل الصالحين، اللهم ومن كان منهم حيا اللهم اطل في عمره على حسن عمل وطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لوالدينا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائهم وعماتنا وأعمامنا وخالاتنا وأخوالنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن طلب منا الدعاء وطلبنا منه الدعاء، وجماعة مسجدنا، ومن حضر معنا في ختمتنا، وطلابنا وعلمائنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا كريم. اللهم اغفر لنسائنا ونساء المسلمين الحاضرات منهن معنا خاصة والغائبات، اللهم ارزقهن العفاف، اللهم جملهن بالحجاب، اللهم ابعد عنهم كيد الكائدين والمنافقين، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات، اللهم ارحم شيب المسلمين، اللهم احسن لنا ولهم الخاتمة، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم كره إليهم المسكرات والمخدرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق التائبين منهم وثبتهم على الطريق يا رب العالمين، ومن كان منهم ضالا اللهم اهده إلى طريق الاستقامة يا رب العالمين. اللهم وفق علمائنا، اللهم وفقهم للصواب، اللهم وفق العاملين بالأمر، اللهم وفق العاملين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم احفظ أجس، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ له البطانة الناصحة التي تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المجاهدين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا اللهم وكن مع إخواننا على أرض الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بقاضية الشام ومن عاونه وأيده يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد أمننا وبلادنا وعلماءنا وقادتنا بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة إلى قيام الأشهاد يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وخالقنا، ها نحن نفارق شهرنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر له وارحم وارفع درجته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ها نحن وقفنا بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق، اللهم سألناك أن تختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شربة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا دعاؤنا وهذا جهدنا، فإن قصرنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن أصبنا فمن توفيق من عندك يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانه